ولكل قبيلة إله، ولكل دولة إله، سبحان الله، بل لكل واحد إله، واتخذوا من دونه أولياء يوالونهم ويعطون من الولاية هنا، يعني يعطونهم ويخصونهم بما بأنواع من العبادة تخص بالله سبحانه وتعالى. وقالوا إذا سئلوا عن هذا، عن هذا الكفر الصريح، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يضرون ولا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون، ولكن فقط نحن ملوثون، نحن أدنى وأقل من أن نعبد الله وأن نطلب الله مباشرة، فلا بد من الوسيط. الوسيط العظيم هو الذي يتوسط لنا لكي يلبي الله رغباتنا، فنحن أقل وأسقط من أن نطلب الله مباشرة. هذه كانت دعوة المشركين، ومن أجل هذا قاتلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح دماءهم، من أجل هذه فقط. كانوا يعتقدون توحيد الربوبية بكلكله، كانوا موحدين في الصفات، ما كانوا ينكرون صفة من الصفات إلا صفة الرحمن، تعنت تعنت، فتوحيد الربوبية كان عندهم، أن الذي يتصرف بالكون والذي يقوم بتدبير الكائنات هو الله، الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمعطي هو الله، والنافع هو الله، كل هذا كان يعتقدون أن الله وحده الذي يفعل. والصفات كذلك، ما نزع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة السميع البصير العليم الحكيم الرحيم القدير العظيم، كل هذا كان عنده، فقط كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يذهبون إليهم ويستجدون بهم ويذبحون عليهم ويطوفون بهم ويتمسحون بهم طالبين منهم الشفاعة عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو موجود الآن ولا لا؟ قل لي وش كان غيره؟ أبدا. فالناس الذين تذهب إلى الأضرحة وتقصيد الأولياء أشغلتهم، قال لك مش يطلبون الله عز وجل، كان طلبهم يطلبون الله كذا، هذه وحدها دون سواها. أما إنكار وجود الله كالعقيدة الشيوعية كعقيدة الملاحدة، هذه ما كانت موجودة في عهد رسول الله. حتى النمرود لما حاوره وجادله وناظره إبراهيم بهت الذي كفر، يعني غلط خلاص ما عنده شيء، عطر. حتى إيش؟ حتى فرعون اللعين اعترف، كان يعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الموجود وخالق الكون والكائن، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا موسى يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر والإرادة. إذن كان الشرك فيه أو كان الكفر فيه في اتخاذ الأولياء شفعاء عند الله، وهذا الكفر ما زال ساريا في العالم الإسلامي، أقول في العالم الإسلامي ضارما أطنابه. ومن العار والشنار أن هناك كتب مؤلفة تدعو إلى هذا الضلال، بل هناك كتب تسمى بمناسك إيش؟ بمناسك المشاهد، مناسك المشاهد، هذا موجود من العلماء الكبار، هذا الكفر وهذا الضلال. إذا إخواني كانوا يقيسون ويقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليش؟ قياسا على الملوك والرؤساء، قاسوا الله على الملوك والرؤساء. كيف القياس؟ قالوا الملوك لا يقضون الحاجات إلا بواسطة العظماء، بواسطة الناس الكبار، فمن أراد أن يتصل برئيس من الرؤساء ما يسمح له هكذا، لا بد يقدم وزير ولا عميل ولا ما شاء الله ليش عظيم عنده باش يقدر ينفذ كذا. أهالي العقيدة هي نفسها الموجودة قياس المشركين هو بعينه هذا عند العلماء اعتبره الشارع قياسا فاسدا، بل أفسد قياس هو هذا. ليش؟ لأن إخواني الملوك الرؤساء يمكن أن نتخذ وسطاء في قضاء الحاجات عندهم. ليش؟ لأنهم لا يعلمون حاجاتنا، لا يعلمون حاجات من قصدهم، بخلاف الله عز وجل يعلم أو لا يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه. فهذا قياس فاسد، هذا واحد. ثانيا هؤلاء الوسطاء قد يستعطفون الرؤساء وقد يستعطفون الملوك لكي يرحموا، يعني ربما ما يرحم ما عنده شفقة، ولكن هو ما يزل به ويستعطفه كذا إلى خيوات رجل مسكين وطيب ما شاء الله حتى يرحم، بخلاف الله عز وجل أرحم الراحمين والذي يقضي حاجة المحتاجين أجود الجوابين. من؟ الله يعطي بدون مقابل، بل يعطي الكفر والمجرمين والخونة والظالمين ينكرون وجوده ويحاربون دينه وهو يرزقهم ويعافيهم ويكرمهم ويمنحهم ويجلهم ويرعاهم ويحميهم ويحرسهم وهو محاربون لدينه محاربون لشرعه. سبحانه وسبحانه، ما أحلمك يا رب، ما في أحد أصبر من الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أصبر من الله. هم يؤذونه، هم يسبونه، هم إيش يحاربونه ويحاربون أولياءه وشريعته وهو يرزقهم ويعافيهم كذا. هذا البصر ممن؟ هذا السمع ممن؟ أهل القدرة ممن؟ هذا الجسم من بناه؟ هذه الأرض من أتى بها؟ هذا الأكسجين الذي نشربه؟ هذا الماء؟ هذا الدفء؟ هذا مما لا عصر له أحد. ممن هو؟ لمن أعطى؟ حتى لمن ينكر وجوده ولمن يحارب دينه كذا. بخلاف البشر إذا القياس مع الفارق الشاسع. نعم، أيضا مما يدل على فساد هذا القياس أن الملوك مثلا قاموا يقضون الحاجات متضطرين، لأن هذا الذي يتعلق بهم هذا الوسيط ربما يقضون الحوائج اللي هم يحتاجونها كذا. انت لما تجي عندي وتقول لي اطلب مني كذا، خير الله واحد القضيه فلان كذا كذا، الى ما نقدرش نرد عليك هذا احتاجه كذا. الله يحتاج احد؟ الله يخشى احدا؟ الله يخاف من احد؟ الله يتوقف على احد؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الغنى المطلق، ما يتوقف على احد. أو اكفر أو آمن ولا تؤمن، خلاص لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قالوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه، كان الله ولم يكن أحد، وكان موصوفا بالكمال من كل جهة، ما في نقص، ما احتاج، ما زاد شيء في صفاته وفي خلقه وفي ملكه وفي جنه بعدما خلق الملك والملكوت، ما زاد شيء وما نقص شيء. إذا القياس مع الفارق هذه الفروق واضحة، هذه يعني ببداهة التأمل. ومع هذا أش يقولوا؟ نحن نتوسل، تنكرون التوسل يا جماعة؟ ما تقولون في التوسل؟ نحن نتوسل، الشرك يسمونه توسلا، أو على الأقل يقول نحن نتبرك. هذه النقطة وقفنا عندها لأن المرض فينا بسببها. ما أقصدكم أن زم نص طيب، الحمد لله سمعنا اليوم وغدا، ولكن أزودكم ببعض الحجج لعلكم إن شاء الله إذا نظرتم في هذا الموضوع تكون عندكم يعني شيء. المهم يا إخوان جزاكم الله خيرا، الحق سبحانه وتعالى يقول لنا نعم ها هم يقولوا يعني تبرك نتبرك بالأولياء والصالحين، هل تذكرون البركة؟ نقول لا، ما ننكر البركة يا إخوان، البركة موجودة ولا ينكر أحد البركة، ولكن البركة في من وكيف البركة؟ هذا رجع التفسير، كيف البركة؟ البركة نعم بوجود رجل صالح فينا في بركة إن شاء الله، البركة في عبادته، البركة في دعائه، البركة في دعوته، البركة في عبادته وطاعته لربه. وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان كل المدينة بركة، لما نزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت المدينة بكلكلها بركة، كان الصحابة يعيشون في البركة والخير بوجود رسول الله فيهم، الدعوة والدعاء والعلم والنعمات والخير كل الخير يدرع المدينة. هذا خير كل مجموعة من العلماء، مجموعة من الصالحين في بلدة ما، والله بركة على تلك الأمة، على تلك المدينة، يدفع الله العذاب بوجود هؤلاء. تعلمون كيف؟ خذوا هذه إن شاء الله، إنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم يدفع الله الأذى عنكم. ويقول الله عز وجل في المشركين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم لدمر الله سعيكم ولقلبها عليكم، ولكن وجود مؤمنين ومؤمنات ما تعلمون الله رحمكم بسببهم. لمن رحم؟ أبا جهل وغيره، عثمان وربيع بن صناديق الكفار، ما أنزل الله من العذاب ما دمر قريش، ليش؟ بوجود مؤمنين فيه، والله بنص القرآن. تعلمون هذا ولا لا؟ عباد المؤمنين، بل أكثر من هذا، قد يرحمنا الله بإيش؟ بالبهائم، بالبقرة والمعزر. أنت المجرم تستحق القليل من الأرض، واستحق الغرق، واستحق الحجر بسمة، والله سبحانه وتعالى رحمك بإيش؟ حيوانات، بقرة مسكينة، مسكينة ما عملت شيء، معز ما عمل شيء، ولولا البهائم لم يمطروا، لم تمطروا. الله أكبر، كما كانش البقرة والمعز الله لا تقدر أن يشتهم معه، وأنا معك غير الكساعة نهار، لكن كنا نعيشوا في جانب البقر والمعاز. هذا سيدنا رسول الله يقول والله لولا البهائم لم تمطروا. يا من أحيا الله وجدتم هذه النصوص واضحة بليغة. سيدنا رسول الله أخبرنا عليه الصلاة والسلام وبعمله يعني بحكمه وعمله. جاءت عنده امرأة زانت امرأة طرفت جريمة الزنا، وفي بطنها بيلي، ما إنه هذا اللي في بطنها، من أين أتت به؟ من الزينة، من فلفاسي، وأصبح إنسانا يحترم ويقدر قدره ويعطى له حقه، وهو باسم الفلفاسي زينة، ولكن ما اقترف جريمة، الجريمة على من؟ على هذه وهذاك، على صاحب النطفة وعلى اللي حملت النطفة اللي زنا، وعلى هذه الجريمة ما هذاك؟ بري. يوم يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يكون سيد الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما جاءت وهو في بطنها قتلوا قيم الحد عليه رسول الله، طهرني أنا مجرمة، أنا كذا، ما بغيش العذاب، ما بتحمل العذاب الآخرة، يا ربي أنا تحرق هنا ولا تقتل هنا، وما بقدرش تحرق في الآخرة في الجنة وناعمة يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ها الاشقال وشحنا لا المتهلون يموت لا قال له حساس ضحي حساس ضحي الولد المسكين هذا ما عم يجي لما جيت به ودعزه قال له لا ماشي طيح شكون يردعو شكون يربي حساس يكبر على اشده ويبدا يمشي ويعطوا الخبز ويعرف يقول ماما ويقول با سنين خبيزه وسنين ناكل وسنين لا لا لا زعيم هو فعلا يقول صحابه والله جالس يعني والكسرات والخبز في يده انا نسيت تقول ها هو يا رسول الله الساق لها هو عمل عمل كمل كمل معه ويقول ياخذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ الولد ويربيه ها ويقول زيد زيد يلا ويحفر له حفره وتشد العام يسوي ترجم ويصلي عليها وتموت ويصلي عليها عليه الصلاه والسلام علاش رحمه هذه بوجودي ولد ولد من ولد الزنا وتقول انت ولد الزنا ما عليك شوف شوف الاسلام العظيم البركه ديك الولد دفعت عنها ايه العذاب وفي الدنيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يحرق البيوت لما يتخلف عن الجماعه والجموعه يحرق بابهم كامل يحرقوا من العذاب بالنار الله حفظ الله تخلف عن الجماعه وعن الجموعه شي يستحق إذا سمعت الأذان في المسجد وما يجي تصلي العشاء شخص الدعوة الحرق الحريق والله لا صدق الحريق الإنسان في القيدة والناس يتفرجوا بكلام رسول الله سمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصباح نعم جيت في البطانية كثر نعم جيت كتشهر وتنهر لا جيت صلي جيب بيت الله أجيبوا داعي الله الله أكبر من النوم وأكبر من الفراش وأكبر من الزوجة وأكبر من الحياة كلها أجل عبد الله هو اللي تحرقوا بابك ما تجيش أحرق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلش قال ما حرقتهمش على أهل قال قضية واحدة فيهم العيون صغار ما عندهم نعم وفيهم النساء والنساء ما عندهمش الجماعة واجب عليهم لولا النساء والذراري تتحرق بابهم لمن يحرق أصحاب رسول الله اللي عاشوا مع رسول الله شكون دفع لهم هذا الأذى؟ ببركة النساء وببركة الولدان الصغير والعاصي هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتم ببركة ولا لا؟ أما ببركة سيدي فلان وسيدي علان عم يسيب يدفون عندنا سيدي ها؟ سيدي باللوط وسيدي قلع والو والو ما تنفعك علاش؟ سيدنا إبراهيم في مدفون تعرفوا في مدفون؟ في فلسطين وسيدنا موسى في مدفون سيدنا هارون في مدفونين فلسطين فلسطين عند من وهذه ارض الانبياء كل الانبياء تما كل الانبياء تما فين فلسطين فين الفلسطينيون لا حول ولا قوه الا بالله البركه كاينه ولكن صعب صعب صعب كيف كاينه الجد ويجتهد ويلتمس البركة ولكن بالطريق الصح من الأحياء لا من الأموات نعم هذا وجهة البركة ومش والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون ببساط رسول الله بوضوء رسول الله رسول يتوضا وما يتقاطر والله ما يفتح الأرض إلا يكون في وجههم ويتمسحون به بهم أرجلهم القواعد بل يمتخط عليه الصلاة والسلام والله ما توقع في الأرض يتبركون شعره يحسن ويفرقه كم يقتسلون على شعره ويعدوا يتجمع ويتفرق الوحيد يعطي نصر يلا وكاين عامزين ياخذ شعره ويعملها في الطيب ويبدا او يعملها في الموج يجي الماء ويبدا كرش مريضه ولا كذا الى اخره يجي يشرب منها شويه وخلاص ببركات اثار رسول لكن هذه خاصه برسول الله هذه ما تكون لغيره ما تكن لعلان ولا لفلان ولو بلغ في رتبة ما بلغ ولو كان أعلم الناس وأقدس الناس هذه خاصة بمن؟ برسول الله إعلاش ما فعلها الصحابة لا بأبي بكر اللي هو أفضل الناس بعد رسول الله خلي الأنبياء وجيب أفضل الناس شنو هو؟ خلي الأنبياء هو أبو بكر الصديق سبرك الناس بأثره أبدا عمر علم أبي طالب سيدة فاطمة الحسن والحسين سلطاء أهل الجنة سيداء أهل الجنة لا بشعارهم ولا بوضوئهم ولا بشيء فكان بالإجماع يقول العلماء هذا خاص بالإجماع كيف اسم هذا الإجماع السكوتي هذا يقول العلماء بالإجماع، هو كلام يقولوا بالإجماع هذا حرام لا يجوز، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا ما سبقنا إليه. أما الذين يأتون بمثل هذه الأحاديث يعني الصحابة تبركوا بالشعر رسول الله وجود رسول الله ويقول هذا دليل، ما تطيب بعضهم يقول هذا دليل على جواز تبرك بالصالحين كذا، لا غلط، خطأ غلط. أما التوسل يا إخوان نحن لا يمكن التوسل، ولكن التوسل مشروع كما قلنا مرات وكرات، ونعطوا إشارة التوسل مشروع. بالتوسل المشروع توسل بالدعاء، بدعاء الرجل الصالح، تصل بفلان الله يجزيه بخير، دعيني دعيني ادعوني، تمس لي الصلاح والفضل والخير، شوف نعم سي يؤدي الفرائض ويشتري المحرمات، وتصل صبيح عندك مساله عندك قضيه، قلت له الله يجزيه بخير ادعوا لي في عندي قضيه وكذا كذا كذا وكذا، الله يجزيه بخير الله يجزيه بخير. الصحابه طلبوا من رسول الله، عمر بن الخطاب يطلب من العباس يدعو، من العباس رضي الله عنه كذا ولا لا؟ الاعمى يطلب من رسول الله ان يدعو كذا ولا لا؟ الدعاء مشروع بدعاء الرجل الصالح، ربنا اغفر لنا، امرنا الله ان ندعو لكل مؤمن، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، الدعاء مشروع يدعو بعضنا بعض هذا متبادل، تدعو لي وندعو لك مع المؤمنين ودعو مع الصالحين وكذا ما شاء الله، وندعو لك الله عنا البلاء وان يدر علينا الخير وان يرجعنا من اهل الجنه، ودعو بعضنا من بعض، هذا التوسل جائز ولا لا؟ جائز ومشروع. كذلك ايضا التوسل باسماء الله، جئ اسماء الله عز وجل حسب المقام، كطلب المغفره يا غفار، كطلب الهيبه من الله عز وجل يا وهاب، تطلب الرحمه يا رحيم، وهكذا والله الاسماء الحسنى فادعوه بها بها. الاطلاق يعني الانبياء والمرسلون والصالحون كلهم كل القران معمار، وعلمنا كيف نقولوا ربنا اتنا في الدنيا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن، ربنا اننا الى اخره. هذا الثاني. ثالث العمل الصالح، نزلت في المصيبه كتشوف شي اعمال قدمتها لله تقول يا ربي، او تصلي تمشي للمسجد وتصلي تقوم الليل الليل كله تقوم 12 ركعه 13 ركعه وفي الاخر تطول في القراءه وفي الاخر توجه الى الله يا ربي يا ربي يا ربي، قدمت عمل صالح وتوكل. والدليل فيه هو حديث ثلاث الذين كانوا في الغار، القرآن الكريم ربنا إننا آمنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، قدمت عمل صالح فقل يا ربي شفني. هذه هي أنواع التوسل المشروع. أما غيرنا أو تخصص برسول الله، كيف تقول يا ربي بمحبتي، تأتي وحشي يربطك برسول الله، يا ربي بمحبتي لهذا النبي العظيم، يا ربي باتباعي لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بحبي له اتباعي لسنته، يا ربي اعطيني كذا، يا ربي اغفر لي، يا ربي اجعلني من اهل الجنه، وهكذا كذا ولا لا؟ ها شيء يربط في وجهي. اما تقول يا ربي بجاه رسول الله هذه ما معها معنى، وقلناها مرات وكراس نعم جواري نكرر بجمال بجاهي، كانك تقول يا ربي انزل ارفعت الجاه، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده جاه، جهه عظيم كذا ولا لا؟ ودرجته رفيعه عند الله عز وجل، اي تقول يا ربي انزل ارفعت الدرجات والجاه يا الرسول عندك عظيم، يا ربي اغفر لي، تمشي معنى الكلام، اغفر لي لانك رفعت الرسول صلى الله عليه وسلم درجات، ما عنده معنى. يقول العلماء لا بد العلة تكون مناسبة للحكم، إذا ما كنتش عندها مناسبة مرفوضة ما عندها صلة نهائية. ما وصل لو صح على الراس والعين، العلماء كل العلماء قالوا حديث باطل، ما وصل بل موضوع ليس بجاهي، والكتب موجود توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث باطل، ود الأدلة موجودة أيضا. ثم هذا هو معنى قول الله عز وجل واتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم، كيف نعبدهم؟ يصلون لهم، يسجدون لهم، نعم، يطوفون بهم، يتمسحون عليهم، يذبحون عليهم، يستغيثون بهم، هذا هو العبادة. هذه عبادة ولا لا؟ عبادة. يعني نحن لا نطوف بهم ولا نذبح عليهم الثيران والأكباش وكذا إلا ليقربونا إلى الله، مثل ما نفعل نحن تماما. إلا ليقربونا إلى الله يزول قرب بعض. قال الله عز وجل هذا خلاف، هذا خلاف بينكم، بين المؤمنين وبين المشركين. قالوا هذا الخلاف سوف يحكم الله فيه، سوف تتخذ جلسة خاصة ومحكمة خاصة للفصل فيها قضايا الشرك أولا. والله علم في القرآن مش ماشي فعل المشركين، حرم الله عليه الجنة على المشركين، وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الحكم الذي يصدر عليه. والمؤمن غير يحكم عليه الجنة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فهو لا يجعل من درجة العلا. القرآن معمر، المشرك لجهنم وأهل الجنة والموحد للجنة ونعيم. إذا قال هنا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، والحكم قد أصدره هنا في الكتاب، مش كل واحد يكون على بصيرة ما يقول أنا ما أعرف. ثم قال بعد هذا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اللي يرتكب هذه الجرائم هذا كذب على الله أولا، لأن ادعى لله ما الله بريء منه، وهل لله شفعاء؟ وهل الله سبحانه وتعالى ما يعطي إلا بواسطة؟ ما يقبل لك إلا تقدم له فلان وعلان؟ وش كاين هالشيء؟ هذا كذب، أنت كذاب، هذا واحد. ثانيا تعطيك أنواع العبادة اللي تعطى لله تعطيها لفلان، أش عملت؟ كفرت بالله. والله سبحانه وتعالى حين مجمعك بين الكذب والكفر أصبحت أنت بعيد كل بعد عن الهداية، لا صح الهداية، أنت ملوث، أنت خانس، أنت قذر، إيش؟ أنت كذب، ما تصحك الهداية. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ارتكبت الكذب على الله، ارتكبت كذبت على الناس، كذبت على فلان وعلان الله يهديك، لكن كذبت على من؟ والله أظلم من كذب على الله. ثم كفرت، أعطيت العبادة لغير الله، واصبحت مع ناس بعيد من بعد بس حق الهدايه بس إيه؟ الله يهديني من للمؤمنين يهدي اليه من أنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. ان الله لا يهدي الذين امنوا، اما الكذابون يهديهم، اما الكافرون يهديهم، وخصوصا جمعوا بين الكفر والكذب. لا، بل نقول مطلق الكذب، الا الرقم القياسي للكذب والرقم القياسي بالكفر. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لان الحلول ليش؟ لان الكفر والكذب ظلمه، والهدايه والايمان نور، ولا يجتمع النور والظلمه ابدا. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم بعد هذا يقول سبحانه لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحان الله، كانوا ايضا يؤذون الله عز وجل، وما زال هذا النوع من الاله يؤذون الله وينسبون له الزوجه وينسبون له الولد. اليهود اعداء الله، قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والزوجه ديالو هي مريم، اعوذ بالله، لعنه الله عليه من يوم الدين. والمشركون شو قالوا؟ الملائكه بنات الله، ايش؟ اعوذ بالله، الله بريء. قال سبحانه واش الله يليق في الولد؟ عنده، عند الولد ابدا. ليش؟ لان اللي يخص الولد شكون هو؟ هو اللي كيموت، انت غتموت او لا؟ شو خصك تخليه من يحمل ذكرك؟ غدا بعده تموت، نخلي الفريح، خلي ولدي، يقول ولد فلان قال ولد فلان كذا ولا لا؟ واذا كنت رجل صالح رجل مؤمن تترك واحد الرجل يدعي الله عز وجل، واحد الولد يدعي الله، يصلي ويصوم ويزكي ويكون داعيه ويكون عالم ويكون فاضل ويكون من الاتقياء ومن المجاهدين ومن الدعاه الصالحين، ما شاء الله. ليش؟ لان كتفنا. شكون اللي كيولد؟ شكون اللي كيولد؟ اللي كيفنا، اللي كيموت. دولا قلنا نحكي لكم واحده، يعني هي حكايه بسيطه ولكن هي فيها عبره. شي شحان، شحان على مسجد اعطاء أعطى شي واحد شي طنجر، شي طنجر وبغى يديه، شنو ديك الطنجر في النحاس طنجر قبل. وثم نعم سيدي دار شي ايام، جات شي شهر شهرين، ونعم سيدي دار واحد سيريوه صغيوه عطاه له شهاده يعني واحد طنجير صغير عطاه قال له راه الطنجير كبير راه ولد الله اكبر قال حتى يوم انا عم عمري عندي مولد قبل عندك يولدوا عطاه الطنجير قبل الطنجير ولد قبل الطنجير داك الشيء هي مات نعم ماسك لا جا قال له شي شهر ولا شهرين جا قال له دخل هذيك الطنجير قال له راه مات كيف مات قال له مات كيف الطنجير كيموت قال له نهار اللي ولد قبل اللي كيولد كيموت شكون اللي كيولد اللي كيموت اما الله هو الاول ما عندوش لا ينتهي الاول بلا نهايه وزيد هو الاخر بلا نهايه ثم الظاهر العالي بلا نهايه هو الغالب هو القاهر هو العالي على كل شيء ثم زيد هو الباطن هو القريب من كل شيء اذا احاط بالزمان الاول والاخر واحاط بالمكان العلوي والسفلي سبحان الله اذا سبحان الله شكون اللي كيولد قلنا هو اللي كيفنا الله يفنى اذا ميت هذه وحده ثم اللي كيولد الفقير اللي كيحتاج غدا بعدو عن مسيدي تمرض غدا بعدو تفقر غدا بعدو عن مسيدي تحتاج من يخدمك من يجيب لك تشرب من اللي يجيب لك تاكل من اللي يجيب لك عن مسيدي كذا من اللي يغسل لك من اللي ينظف لك من اللي ها بدك تحتاجه خصك الولد خصك البنت خصك ايش خصك الذكر خصك كذا الى خلينا تحتاج الله يحتاج احدا الله غني عن كل شيء فالله لا يلي سبحانه وسبحانه قل هو الله احد واحد في الذات خلاص لا شبيه ولا نظير لا مثيل واحد وفاش واحد الصفات صفات سبحانه وتعالى ما في نظير ما في شبيه وثم واحد فيه في الافعال ما في احد يفعل فعلا واحد واذا كان عند الولد غادي يتصف بحاله في الذات وبحاله في الصفات وبحاله في الافعال لان الولد كيكون نظير ند ند الولد مش واحد عدد الولد ند نظير ابيه ويقول له من الكرام ومن العزة ومن الفخاخة والشخصان تامي ليش من دود فلان جزء منه والله جهاد وهكذا أعوذ بالله فلذلك قال سبحانه هنا أشقال لو أراد الله لو أراد على المقع الممنوع لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه باش يولد هو لا تكون عنده زوجه لا باش يجي منه نطفه كذا لا لو اراد ان يتخذ ولدا عنده مخلوقات في غايه من العلو والكرامه في غايه من من العزه عنده مخلوقات من الملائكه وغير الملائكه في القمه من الفضل كان يخلق يختار من مخلوقات ما جاء كان من مخلوقات اما باش يكون غير مخلوق لا هذا خاص بالله سبحانه وتعالى لو كان في حاجه الى الولد الناس كيحتاجوا الولد ليش من العوام اللي قلنا فالله لو اراد ان يتخذ ولدا لاختار ارقى نوع من انواع المخلوقات ويتخذوا ولد وهكذا كيف ليش لان الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء ومجيب عن الولد وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء وهو سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد هو سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وكل شيء ولهذا دل على هذا بقوله سبحانه ها لو اراد ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ثم قال بعدها سبحانه هو منزه سبحانه ان يكون له ولد بعيد كل البر لا يليق به ابدا لا الزوج ولا الولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد معدو اصول لم يلد معدو فجين فروع ولم يولد معدوش الاصول انت عندك اصول عندك فروع الله لا اصول ولا فروع واحد سبحانه منزه لان الولد نقص نقص في الانسان ليه لانه يترتب عليه النقص وهو الحاجه والفقر والى اخره ويعتريه ما يعتريه كما هي العاده البشريه وعاده كل من ينزل سبحانه ثم قال بعدها هو الله الواحد هو الله والمعبود الواحد الواحد واحد كما قلنا في الذات واحد في الصفات واحد في الافعال واحد في كل شيء واذا كان واحد يكون عند الولد غير الولد مصبح ما بقاش واحد ليه لان كما قلنا الولد يكون نظير نظير ابيه في الصفات والافعال والذات وفي كل شيء والله واحد وثم القهار القهار والقهار لازم الواحد القهر السلطة والغلبة على الكون كله. لمن هي؟ هو الواحد. إذن القهار لا يكون قهارا وغالبا وقاهرا إلا إذا كان واحدا، ولا يكون واحدا إلا إذا كان قهارا غالبا. القهر والغلب أو القهر الوحدانية متلازمان، هو الله الواحد القهار. ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق، ثم أخذ يدلل سبحانه ويأتينا بمظاهر العظمة والمظاهر التي تتنافى والولد والمظاهر العظمة التي تدل على وحدانيته في العبادة والطاعة له. فقال خلق السماوات والأرض بالحق، فالكون بعلويه وسفليه مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولكن بالحق. الله ما يعبد، الله لا يلعب، فخلقه وفعله وتصرفاته كلها حكم وكلها أسرار وكلها لغرض. ما الغرض له؟ لا لا. فالله خلق الكون، خلق السماوات والأرض ليش؟ لتكون كتابا ينطق بعظمته، ينطق بربوبيته، ينطق بإلهيته، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، من الذرة إلى المجرة، من أعلى مخلوق إلى أصغر مخلوق، كله يدل على الله. لتعلموا، في الآية الأخرى يقول ثم قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن العظمة تتمثل في أصغر ذرة. والوحدة أيضا، وحدة الكون ووحدة الربوبية ووحدة الألوهية، تتمثل في أصغر شيء إلى أرقى شيء. سبحان الله، الذرة الواحدة يعني حسب العلم وحسب ما كشفه العلماء الآن، يعني جبر عماس التخطيط والصنعة في أدنى شيء إلى أرقى شيء. الصنعة واحدة والتركيب واحد والسير واحد، لا فرق بين الكائنات الحية وغيرها. إذا الوحي كلها تدل على الله عز وجل، ما في تقابل. فالله خلق هذا الكون بالحق، وخلق هذا الكون ليش؟ لهذا من الحق الذي خلقه لهذا الإنسان، لأنه خلق أخبر في القرآن في غير ما آية أنه سخر سبحانه السماوات وسخر النجوم وسخر الجبال وسخر البحار وسخر ليش النباتات لهذا الإنسان، لأن أراد من هذا الإنسان أن يعبده، فبنى له الدار وأثثها ما ثم هذا الإنسان. ليش؟ يبثل الكون كله مخلوق للإنسان، هذا حق كذا ولا. ثم من الحق أيضا أخبر أن الكون كله يعبد الله، الكون كله يسبح في التسبيح، الكون كله يسجد. ومما يسجد يخبر هذا الإنسان، وأنت خلقتك لتسجد لتسبح، وأنت خلقتك لتسجد، وأنت خلقتك لتخضع، وأنت خلقتك إيش لتقول الله أكبر، وأنت خلق كل شيء. فخصك تواكب الكون، ما تخالف، فالكون كله سائر في الطاعة في طريق الطاعة، ما ترد أنت في المواجهة المضادة، لا، سير مع الكائنات. ما عدا الكائنات خلقها الله سبحانه وتعالى العبادة قصرية قهرية، وأنت كرمك وشرفك وأعطاك إيش لتعبده عن طواعية وعن اختيار، وتسير يرفع قدرك، لأن المقصود في الخلق الكائنات هو أنت، فتكون أنت أرقى وأنت أحسن من الكون كله. هذا هو الحق اللي أخبر الله الحق، لأنه الحق إحنا مجمل ما عرفنا، ولكن بتتبع الآيات فسر لنا الحق وبين ووضح في كثير كثير كثير كثير أوجه كثيرة من الحق، ما يتمس الحق في شيء واحد لا. ولذلك قال سبحانه من مظاهر عظمته ومن مظاهر ربوبيته وألوهيته، وأن العبد ينبغي أن يخضع له وأن يسكن وأن يتذلل له، أن يكون نسخة من أوامره ونواهيه. أجو أنه خلق السماء، دلل على نفسه سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض، خلق السماوات وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، فهو حق وكتابه حق ورسوله حق، وإيش وخلق السماوات والأرض بالحق سبحان الله. فالحق يتجلى في كل شيء، وقامت السماوات والأرض بالحق، لا إله إلا الله كانت هي حق، أحق الحق. وأنزل هذا الخير على من؟ على رسول الله، فكانت هذه الرسالة أيضا حق سبحان الله. خلق السماوات والأرض بالحق. ثم بعد هذا أشغال يكون الليل عن هذا للآخر، دليل الأول في الخلقية. إذا خلق الكون هذا يدل على الله، وثم بدك يجز الأجزاء من الكون نص عليها لكي ينبهنا ويقيدنا يحركنا، لأن سبحان الله العلم الإله هنا ماسك ينسي كي يشوف الليل والنهار والشمس والقمر ونشوف البحار ونشوف الأشجار ونشوفه ما شاء الله من ذلك، ولكنه هو ننسى الله كي ينبهنا بهذه الجزئيات. قلنا شوفوا شوف الكتاب السماوات والأرض الله أكبر، ثم اشقلنا يكور الليل هذه مظاهر الكون، يكور النشفيش مثلا قبيل والشمس موجودة قبيل والنهار موجود، هو الآن أشهر الليل الليل هو جلي نفسه ولا شي حد جابه الله عز وجل شكون جابه الله، كاين شي واحد جا قال السماوات والارض ديالي والليل والنهار ديالي وانتم ديالي انا جبتكم، كاين شي واحد وعمره ما جا شي واحد، ويمكن هي تخلق نفس السماوات والارض هي خلقت نفسها ما يمكن ماشي واحد خلقها ولا هي خلقت نفسها، اشكون خلقها الله نزل الرسل منذ الكتب ياتي والله ولا شي مناسع يقول بابا يقول له خروج خروج كل بابا كيجري ما يستطيع، قال لك انا خلقت كان، فقال سبحانه هنا اش قال يكور الليل على النهار ويكور شو التكوير هو تكور الايمان عمر الناس ما كانوا يعرفوا على ان ان الليل والنهار بسبب دور الارض، لان يعني الارض تكور كور كور كور كور كور كور فهمتي ليش ما يجي تكور هكذا هذا ولا ايه؟ متى تنجم؟ هاي تنجم هاي النهار وثم واش يوم شات الشمس هنا جاي تكور الكور هو اللف لف الليل على النهار والنهار على الليل ولف لف لف لف لف تتكور، فالآية كما يقول كما يقول يعني رشد رضا يقول هذه الآية صريحة كل الصراحة في كروية الأرض، وقال من قبل ابن تيمية رحمه الله ما في أبدا نزاع في أن الأرض كروية، لأن الله يقول أنا كورها كان الليل والنهار يعني كتلف باللف هكذا يقول كور العمام بحل العمام هكذا أيوة، وقال مبسوطة هذه ليست تنافى وبساطتها، لأن كما قلنا مرات ما تكون مبسوطة إلا إذا كانت بكورة، إذا كانت مثلثة تكون مبسوطة، إذا كانت مجنة تكون مبسوطة، إذا كانت مربعة تكون مبسوطة، الناس اللي كيعرفوا لها بس ما تكون مبسوطة إلا إذا كانت ما كورة، إذا كانت نعمات فيها في الحياة فيها مربعة بحال القلب ديال الشكل ديال السكر لا يرفد ديال السكر مربعة واش هذا الكورة؟ كيف كورة؟ فيها الحق لم تكون كورة حتى تكون مبسوطة، الدالة على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، قال يكور شوف شوف السماء وشوف القدر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ثم وسخر الشمس والقمر، الشمس من أتى بها لمن هي لله، الله سخرها كيش ما سخرها يقول أنا سخرها ما سخرت زي نفسها لا هو سخرها هو الذي أتى بها وسخرها لكم باش تدفعكم ليه، وسبحان الله كانت في بعد خاص وعند طاقة خاصة، إذا زادت على الطاقة التي هي عليها خلاص تمر، وإذا زادت الأرض اقتربت منها خلاص احترقنا، وإذا زادت بعدت خلاص جمدنا، دور خاص ودفع خاص وكذا خلاص، حد جدد نعماس في ضده كيعمل بومبيا لها بدم بالوزن، إذا يزيد في الحرارة مشاو، وإذا ينقص الحرارة مشاو، وإذا يقرب مشاو، وإذا يبعد بزاف مشاو، سبحان الله عنا يا رب العالمين، قال وسخر الشمس والقمر، شوف بعد رسول الله، الله يتقن فيك وأنت ما فاطيه، ويوري ويقلبه، لا يتقن فيك، يا الله عز وجل، لما تشكره؟ لما تنحني إلى تنحني لأحد سواه؟ لا، وسخر الشمس والقمر، ثم يقول كل يجري لأجل مسمى. كلها تجري عندي وقت محدود تنتهي على كل شيء، كل يجري حتى الكرة الأرضية حتى الكون كله يجري ايه لأجل مسمى، أجل مسمى سبحان الله، أجل مسمى ينتهي يا عم ينتهي عندنا أجل مسمى وين بقي ينتهي كل شيء، ما يبقى لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا كل شيء زي ويمسد يعني قنطرة تمسد من الأرض من الأرض إلى الجنة وعجيب زيد هو هو واحد ماشي الطائرة شوف الطائرة واحد ماشي إيه يعني شوف السيارة واحد ماشي كالريح واحد ماشي كده واحد ماشي كيجري واحد ماشي كيحب ماشي غير ماشي واحد كيحبو واحد ما شاء الله واحد مخطوب هنا ويسقطوا منه ويسقطوا منه ويطلق مني ويطلق مني لأن هنا كانت الدنيا واحد زينة هالذيبة هالمستخد هذا الكريم هالذيبة هالنميمة هالمخطافة شد مخطوب منه ويسقطوا منه واحد ماشي استخدام الأرض هذه هذيك خلاص تنسب الأرض ما بقى بجد نقلة اللي مشي جاهنم جاهنم واللي مشي الجنة جنة وقلة كده خلاص على بعض انتهى هذا هذه جد ما بقى له دور لأن المكان رحل رحل ما شو خارق لا بد ينسي إلى أجل المسلم يسمى عند الله الله يعلمه ويسألونك عن الجبال فوق الإنسف وأرض الإنسف في ذروها قاع سفسر لا ترى فيها عوج ولا أمس وما يتبعون الداعي لا عوج له وصل الإحسان لا بد يكون هنا سمع المحكمة تقول هنا نهى على الأرض حتى نعم شيء صار يلا شو اللي مشي السجن مشي الباب السجن مع غيره هو اللي مشي عم يصير النعيم مشي النعيم أصلا خلاص إحنا كله يجي الصيد عنا إلى أجل مسلم ننصر إلى أجل مسلم لا مسلم من عنده ثم قال بعد هذا ذي ألا هو العزيز سبحان الله صغير وصغير ألا هو العزيز الغفار العزيز القاهر مذ لأعدائه لهؤلاء الذين ينسبون يعني يتخذون الأولياء ويعرضون عن عبادته وطاعته وينسبون له الولد وينسبون له الضلال والظلم ما شاء الله ومع ذلك إذا رجعوا يا مرحبا ذنب مفسوح وإني لغفار لمن ساب وآمن وعمل صالحا ما تبحثه ساب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الالتزام الى النهايه حلو خلص الله يسامحك فيقول سبحانه وتعالى هنا ايش الا انا يعتبر الا هو العزيز المذل المخزي لمن يتمادى في باطله لمن يصر على هذه العقائد الفاسده ها وغفار لمن ساله غفار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب لمن تمادى وغفار لمن سار نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن يغفر للتائبين لمن يعذب الكافرين والظالمين والمتمادين والصغير سبحان الله ترغيب وترهيب رغم ما فعل أولئك الذين نسبوا الله عز وجل ولد وقالوا عزر ابن الله ومسيح ابن الله غشر الله أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون أولئك الذين حرقوا أولياء الله أضربوا عليهم النيرة أولياء الله كل شيء محروق إيش قال لهم أفلا يتوبون إيش قال إن الذين فتنوا إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا إذا تابوا يا ربي خلاص قال الله يعطيك الله أكبر ما في حال هكذا اعملها تبتسم غيش عند الله قل أنا سيدي صادق بإخلاص خلاص طيب فرعون اللي نازع الله في ربوبيتي وألوهيتي أن ربكم الأعلى ما علمت لكم إلا هني ويقول له رسول موسى عليه الصلاة والسلام يقول له هل لقينا تلبس يعني العرب هل لقينا ويستبغي الذكر الله ما فرعون تبعوا ذا من ليش ومع ذلك رحمة الرحمن الرحيم هذا وقول أنا هو العزيز الغفار ثم زادوا قالوا قبيل أن عمسي علمنا رأسنا شوية قال عمنا نصف ما كان ولما علينا رأسنا شوية شنو السماوات وشنو الارض وشنو الشمس والقمر وشنو ما شاء الله الليل والنهار دابا ايش؟ هاني راضي كبير ماشي بكل يعني خلوا راضي اش قال زيد زيد الدل من نفسك وفي الارض ايات وفي انفسكم اش قال؟ خلاص رجع لنفسك بعدين انت شكون جد؟ غير مهنا بارك عليك انت واخذ خلط نفسك باك من باك من فوق سيدي فلان اعطيتهم شي ناصر ديال المال وجبت ما كاينش شكون خلقك الله الله هو خلقك مين من ناس واحد كان قادر سبحانه يجيب يخلق مليون ادم ومليون حواء كل واحد عنده وينكثروا سبحان الله مليون ليش يسمحوا كل واحد بعم وكل واحد يتزوج نعمات زي ما يكثروا كل واحد اربعه وش حيزوجوا في العام كل واحد ربعه في العام هو يس مش حنقوره الفقير يصبح معاه مثلا 100 عنده 200 لان اربعه تموت واحد اربعه تموت واحد اربعه هو يولد كل عام واحده ماتت اربعه الغير هو يولد على طول شحال شحال يولد وتناجحوا تناسلوا في النبوه كلهم ويصبح عندك الدار العمر ما جو غير جو غير ريوت هو تعمل واحده ثلاثه واربعه واحده عندك سته والله هي سته سته الفقير عام مزيد دازون كل واحده سته كل عام انا عم اسير السفر الدرب 4 شحال 24 في العام هو 20 عام مسيري 50 عام هو يولد هو كي بقى ينسل يولد والله يشوف واحد واحد زوج هاد الايام صين ثاني معاه والله يولد صين ثاني كي بقى ينسل يولد حتى 100 ثاني وانت تولد المرأة تنزاق تلقى من 50 ثاني دفع خرج برا لا لا ما يبرا الله يشوف عميات من سريع واحد برا الرجل دائما يولد كذا انا هذا هو الصراحه فقال خلقكم من نفس واحده علاش مش من الاخوه هذا خالق هذا تكون كلكم رحيم كلكم رحيم واحد كلكم اقارب ما كان في صار خلقكم من نفس واحد خليك يقول من نفس واحد يعني من عنصر واحد لا لا من مميزه واحده مواصفات واحده يعني ما كاين فرق لا لا لا من نفس واحد اول ما خلق الله ادم هذا هذا هذا الرأي من هذاك المصري ايش يقول هذاك المصري اللي يقول 100,000 آداب كيف يصلح ها عبد الصبر شاهد غلط وقد تكون كلمة كفر والعياذ بالله ليش تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله آدم تواتر فمسح على ظهره فأخرج كل ذرية هو خالقها كل نسبة هو خالقها فكيس كيس معمر كان شكون هو أبونا آدم كيس بالبكية اللي خلق الله ست خمس ساعات ما خلق الله آدم خلق كل شيء كل ما إلى أنت ربع ساعة أنت ولد من فيك كنت صل بأبي وابو فيك أنا صل بأبي وابو وجد فيك أنا صل بأبي واطلع واطلع واطلع توصل سيدي آدم مسى عليه وخلق حديث المسحة متواتر كل العلماء متواتر وتواتر منهم ثم خطر أهل السنة ربكم فخلقه مؤهل خلق الحمار مؤهل لأن يعرف ربه يعرف الأمر والنهي يعرف نفسه يعرف مصيره يعرف دوره يعرف خالقه اش كنت انت من اول ما خلق الله ادم في ثم وصلت اجيك القارب فكانت هي العثة من الله اليوم لعين رسول الرسول ونزل كتب اللي تفكر في العهد القديم لانه في الوقت اللي خلقش خلق مؤهليه فكانت هي العثة من الله لا تطلع عند حمار ولا كيثار ولا نعم شي كلب ولا خنزير ولا اي شيء ولا حد كان عنده هذه المواصفات وهي مميزات فكان العهد من الله منذ الخلق وذكرنا ذلك العهد والاول خلق ثم هيدا وخلقنا ثم صورناكم في تلك الصوره ذابت ادم الصوره المعنويه والظاهره كنت عندك كامله فخلقت مؤهل لها ما تنمت بها احد وفهم هذه جيدا ويستلعب الارض فيقول خلقكم من نفس منا من الله وثم مظهر المظاهر عبر الخير وكيقول لك تشكر وتع لان من الخلق ومنك ايش؟ العباده والطاعه خلقكم ميش من نفس واحدة ثم خلق منها من ذلك النفس الواحدة خلق منها زوجها هذه نعمة من الله علاش مش يحن إليها لأن الإنسان عنده شيء عز من يده ما عنده شيء عز من رأسه ما عنده شيء عز من ودنه تبقي منها أحد يكمده ويوخصك بشبرة بس ما قصوك إليه إليه جزء منك كذلك هذه المرأة لو خلقت من جزء غير جزء مفصل عن جسمك ربما يكون تنافر لا ما كيش تنافر الإنسان يتزوج مع الجنية قد زوج بالجنية راح الغزالة كذا كذا وانت باقي كذا ديها أعوذ بالله شو مزق عليها وقال من كذا ليه ليه من جنسي غير جنسي وخمس العماسي عندك شهوة وعندك العماسي غريزة في الجنس وكذا يا أخي غير يدخل الجنية واحد جنية أعوذ أنا واحد ملك من ماشي مرحب مرحب وقال واحد جنية تسلم عليه كتحضر معك الدرس أعوذ بالله أنت الدرس لما تسير بعد ما أخذت الدرس قال والله تحضر معك الدرس قد ما أخذت الدرس سؤال يقول هل يجوز الإنسان أن يسمي دنيال؟ نعم دنيال ونعم ورسول الله يقول تسمى بأسماء الأنبياء هذا السؤال الثاني شو يقول لها تنعم كيف تريده أسماء لا تسموا بأسماء الأنبياء كل الأنبياء كلهم بهم الدول وقيل بطفل ثم سؤال آخر يقول الحرب، الحرب في داغستان هل جهاد شرعي أم لا؟ كيف يا أخي الكريم؟ كيف لا؟ إخوانك المسلمون إخوانك يقتلون ويذبحون في الشيشان في داغستان جهاد، والله لو فتحت أبواب الجهاد لوجب علينا جميعا إنقاذ إخواننا. لا في شك، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فليس منهم. الآن على الأقل أقل ما يتم فعله الإخوان السجن فردوس الفادة لهم، ندعو لهم، ندعو لهم بالنصر، ندعو لهم إنهم يذبحون من قبال من لا يؤمن بوجود الله. أخذوا العياذ بالله من أبي جهل، أخذ من المشركين ومن اليهود ومن النصارى والعياذ بالله، أخذ من كل خير، أخذ من الشيطان، والله أخذ من الشيطان العياذ بالله. فأقل ما يكون يعني ما يمكننا الآن هو توجيه الله بالدعاء، الله رجاء الحرب، الله يجزي بخير، الدعاء لإخواننا النصر والعون، أن يفك الله حصاره، إنهم في القبضة من يشهد وجود الله. يجي أخزن هذا والعياذ بالله. لا إله إلا الله. ثم يقول: امرأة ربت ولدا منذ صغره وليس ابنها، فهل حينما يكبر ويصبح شابا بالغا أن يغتسل بها؟ لا لا يا أخي الكريم، هذا يصبح حينما يكبر، إذا ما رضعتوش، إذا رضعته خلاص، إذا رضعته خاك به وما كيعدو اللي يمشي بالضرورة. بعض العلماء يقولوا خاك به، نعم إذا رضعته يعني مشي بعجل تبارك الله قدمه، فنجي له بعد 15 سنة هذا غير يرضع فيها يجي مصيبة، لا يكون باقي يعني ها يكون باقي يعني سبع سنين كذا يرضع وهي هو في حاجة إلى بعد اللي يمشي حل يعني تكون هذا سالم رضي الله عنه ما قاعد يمشي. وجاءت عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد يا رسول الله في الأكلام ما عنده ابن، ما عنده لا أب ولا رحم ولا جواب ولا شيء، وحنا مضطرين ما عنده يمشي. قال أرضي تدخل السيدة عائشة كل حاجة دار كل واحد نعم عنده مثل هذا ترده، ويقوم سبيه رحمه الله كل واحد اضطر لأن يرضعه خجله. أما اللبن الذي يحرم هو لبن داخل الحولين، هذا الذي يحرم، ولكن الضرورة خارج الحولين. وكان السيدة عائشة يقوله ورد في الصحيح، كان السيدة عائشة يحتاج شي واحد معه يشوفها ويلزقها وذلك شيء كتأمر شختها ولا كذا يسمع حلزه يسمع يسمح لي خلفه ولا كذا إلى يسمع قريبة يعني حريم له. أيوة هذا، فهذا جائز إن شاء الله، ولو لم يقل به بعض العلماء، ولكن للضرورة في أحكام، وقت نصلي ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وهذه فتوى مهمة جدا جدا. أي نعم. ثم يقول الأخ الكريم: هل قول الإنسان لأخيه في الصباح صباح الخير أو مساء الخير هل هذا صحيح؟ هناك يقول لا لا أش تحية الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما صباح الخير ولا أي خير، هو ما عنده الحظمة صباحنا عم يصير بتاعها عيكي مشي قطع السبت كل نهار كيمشي لك منطقة صناعية الذي هو غدا وبيت ودينا قطع كل شيء، شال القميص الجوي شال مشال السبت وقال صباح الخير، ما هو خير صباح ولا شر، دائما الشر دبر له في الخبز وهذا هو الخير، صباح الخير قل له السلام عليكم كذا والخير، صباح الخير. ثم يقول الأخ: هناك من يقول إن إبليس كان أراد أن يقول إلى رب العزة أنا خير منه خلقتني من نور بسبقي إلى لا لا لا لا الأزهري ولا خلاص هذا شو هذا يقول ها يعني من حمدون يقول هذا الحار الله عز وجل يخبر في القرآن أنه خلق الجنة، خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجنة خلقناه من قبله قبل آدم من قبله ما يخلقه من نار السموم، ما يخلق آدم من طين، وما يخلق الملائكة كما قال رسول الله منه فهو عدو الله أبغي يحقر آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين نفخت فيه من روحي، لأنه سجد الملائكة ليش كان؟ وإيش للطين ولا للروح؟ للروح. هو عدو الله المحاسب لأن الحاسب لك عدو ربي من نعمة إذا كان شيء نعمل يشوف غير عوش كيغمط عينه على الخير ويذكر غشر في السوء فقال خلق ظلم وخلق ظلم من طين لا ودي حرق مش بطين الطين مزيد واحدة أخرى وهو روح الله عز وجل وهنا بعسانه والطين هو الطين والطين قدامه ايش هو الطين ولا ما شيء الطين لا شيء ولكن تلك النفخة العلوية تلك النفخة الربانية صيرة ربانية إلى أعلى وبدك يتغذى من هي نزل كتاب التغذيه ومشي عنده ويرقيه ويصبح خلاص افضع ذم المكان لك ذم الملائكه مجرين ويكاي اولئك هم خير المؤمن وخير البريئه مذهب الحنفي يقول المؤمنون الصالحون خير البريئه افضل ما حتى الملائكه ولكن ما نوصل هنا المقصود تلقى هذا الانسان حينما تغذى من هذه من مصطلح الطين تقدم من مصطلح والروح تقدم فيه من الاعلى من فوق وإحنا هو البحر من شاشة هذه واللي أهم في أهم في الآدم هو هذا ولكن وعد الله الحسد من شاشة لأن الحسد من كذب النعمة يذكر غير لك تقول وجه في الطين آه كذا آه كذا والنعمة من كذا إيش هذا الخير من الشطر هنا عدو إذا هذا الكلام باطل قال كم شيء يقول من من نور خلقه وخرجت له من نار ثم سرطوا له يقول امرأة سافرت عند عائلتها إلى مدينة ما وعندما وصلت إليهم وجدت معهم امرأة أجنبية وهذه المرأة يهودية قد قدمت من دول أوروبا وما عرفتها تلك المرأة التي قدمت وما أخبروها أخبرها عائلتها بأنها يهودية وعندما وصل وقتوا الغداء أحضر أصحاب المنزل الأكل وأكلوا جميعا وأكلت تلك المرأة المسافرة جنب المرأة اليهودية وعندما انتهوا من الأكل جميعا ومضت لحظة طويلة فأخبر أصحاب المنزل تلك المرأة المسافرة بالخبر على أن تلك المرأة التي كانت بجانبها يهودية فتحيرت في أمرها ليش تحيرت مرأة يهودية ليش كل سمعك مرأة يهودية الرسول أصلا دعاه يهودي عملوا الزرد قادة كرامة صحيحة مع مازي عملوها عن يهودي وجاب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أصلا جاب الدعوة وكلا عنده يهودي طعامهم حلال ولا حرام وطعام الذين أوتوا الكتاب حتى ذبائح حتى ذبح خلي الطعام العادي وطعام الذين أوتوا الكتاب نعم إذا كان كيف كيطيب الخمار وكيعمل الخمار والشهادة والشحن اللي حلوه وكذا وكذا هذا قرار ولكن هذا اللي كل محل اللي كان عمره خارجية عن كونه يهودية أما إذا عملنا شيء سرطان عمل شيء يهودي وذبحنا الفراخ والعجول وكذا وعملنا البستيلة ومشي ولا ما مشي والله أحسن مشي أنا بعد ثم مشي ولا ما كل محل مرأي خلاص فالطعام حلال إذا أجاب خلاص استجب ما في إذا لا تتحرج هذه المرأة أيوة. ثم يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي جهرا مثل الرجل؟ نعم النساء شقائق الرجال في الأحكام وفي الأحكام بعض يقول في الأحكام وفي الأعقائد والأحكام والعبادات والمعاملات اللهم إذا ورد شيء خاص بها أو خاص بالرجل خاص يعمل عليه أما جميع الأحكام اللي تنط بالرجل تنط بالمرأة سواء إلا إذا جاء فارق النساء شقائق كل حكم ونيطة بالرجل ونيطة بالمرأة سواء احتج الفرق منها ما جاءش كل رجل يصلي جهرا والمرأة كذلك ما قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة لا تصلي المرأة الجهر لا حرام فيه فش حرام في الغناء الغناء حرام تغني المرأة لأن الله لا البقرة إذا سمع العجل وسمع الثور هاي كيعمل كي يسمع تغني خلاص وهداك الله عز وجل اش خلف المرأة فلا تخضعنا غير الهضرة مطلق الهضرة خلي تغني والبو ويلي ويعي وما شاء الله وزرعت اش هذا حرام ليه لانه كيحرق شهوة تغني الكلب غير ريح الناس ما ديال الكلبة خلاص غير ريح ولهذا حرام على المرأة تعمل ريحة تغني المثل الكلبة نعم زي لما كتقول تقطع الشر اش كتعمل كتطلق واحد الريحة منها تبعها كتخرج ويشوف الريح كي ينقل الكلاب المنطقة الكلب غير أو كي قصد هذا الكلب ويش كتبر الوالي كلب إذا تعشر عشرة عشرين ثلاثين خمسين كلب ليش؟ لين الريحة اللي هي كل مرة نسمى الريحة قدرها ساكت عليها غاضب عليها ما تخبر منها صارت خلاص ارجع لي ليه؟ لأن الكلب حشر عبد الله غادي ريحة وكذا ويشوف الوالي ثم لا ولذا تقول صوت المرأة عورة موش على إطلاقه سيدة عائشة كان الصحابة الكبار يروون عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه من المهمات ومن الحكم التي من أجلها عدد الرسول صلى الله عليه وسلم في الزوجات ما تعى 90 نسوة وكان عبد الحق الدنيا علاش مش كتصرنا من الأخر كلها عمر بالعلم وجميع الأحكام الأسرية أخذت عن أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجماع والرونة كيفاش الرسول في الجماع هذا ما يجيب نقطة كل واحد غادي يجي غادي يجمع يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم يولي يجمع لا الزوج وعدد النساء باش ينقلوا الحياة الزوجية لسائر الأمة وكذا كان الحمد لله أي نعم هذا ثم فصوت المرأة يعني ترقوا وترخموا وتغني به وتعدلوا كذا والمرأة كتكون تحضر طبيعية غير كل شيء حد هذه اللي اسمع ما نسمع ايوا الترقيق والسليم والتخفيف وكذا والى اخره ما شاء الله فلذلك يقول العلماء بالنسبه للعرس او العيد او شيء من هذا اللي مش يغني يشتغل واش المراه ما تغني مش العرس لا شو يغني الجوال العواو العواو صغير العروان صغيرين فهمتي ولا الاولدان صغيرين ومن اللي يغني ما غادي بحال هذه الكتب ما يحرك ساكنه لكن الحمد لله اللي يصبح مشتاها ونهار اللي يصبح مراه خلاص ما تغني ليش؟ لان في الغناء خطر فلا تخدعنا بالقول هم مش يخدعوا بالقول هذا مصيبه بالقول ولكن الناس الله يهدينا واياهم الطريق المستقيم ثم سؤال اخر بقي هذا يقول هل يمكن الرجل ان يتحدث مع زوجه اخيه او يصافحها وينام معها العين تزني وزناها واليد تزني وزناها البطش شحال والله يقول حلو الانسان كيحكي شي وحده حكت له من عماتي قالت ما كانت تعرف ان المصافحه المراه حرام وقالت الحمد لله اللي حرام هذه المصافحه ليش يا امراه؟ قالت والله ما صفحت رجلا الا وكوش لي في يدي اعمل لي في يدي كذا يطلبوها قالت ما كاينش واحد يسلم عينه على الهيك وقالت الحمد لله اللي المصافحه حرام وخلي زوجك يصفحوها وياكلوا معاه والعيون نعمات والله يقول غضوا غضوا بصره ويقدم ويغض ليش ما يغض؟ وهي ليش ما تغض؟ وين مش غضوا شنو هي؟ الحمد لله رب العالمين احنا مفضيين والعيون وكاتب هم بعدين تقربوا الطيفور ويعملوا الرجلين في الطيفور تحت الطيفور عاود يعملوا عملهم ويعملوا مفاهمات وكذا يا وسلس واش كم سنتها؟ يعلى اعوذ بالله إن الله والليل راجع النساء على حدة ورجال على حدة إياكم الدخول على النساء قالوا الحمد من خير قالك نموت غادي من القتل قال فحيش وقتهم جوع هو اللي يجي الرجل يجبر القتيل يقتل هي وقتل هذا تقول بس هذا الموت النهاية الموت وأقل من كل الموت تفرح فيها أخوان في رحمة موت شاو العواول مشاتوا الأسرة مشاتوا المصيبات الموت هذه ولا لا الموت أحسن هذه الموت بعينها اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسوغ تحصيلات التقوى الاسلاميه